بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. هذه الآية فيها إشارة إلى تقديم علم الأصول على علم الفروع. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. الاستغفار هو من الفروع، فهذه الآية فيها إشارة إلى تقديم علم الأصول على علم الفروع، مما يعني أن علم الأصول هو أهم العلوم في الإسلام. من علم الأصول أن يتعلم الإنسان ما يجب لله سبحانه وتعالى، وما يستحيل عليه، وما يجوز في حقه. مما يجب لله سبحانه وتعالى وهو واجب على الإنسان المكلف أن يعرفه: الصفات الثلاثة عشر معرفتها فرض عين، واجب على المكلف أن يعرف أن الله تعالى موصوف بهذه الصفات، وهذه الصفات يدل عليها العقل، يعني يستقل العقل بمعرفتها. لذلك من أنكرها أو أنكر واحدا منها يكفر مهما بلغ فيه الجهل. لو إنسان قال: الله لا يوصف بالقدرة على كل شيء، أو لا يوصف بالعلم بكل شيء، أو لا يوصف بالحياة ونحو ذلك من هذه الصفات الثلاث عشر، هذا يكفر. ولو قال: أنا لا أدري ولا أعرف، ما تعلمت ما سمعت، لا أحد يعذر في إنكار هذه الصفات. ومعنى هذه الصفات الثلاث عشر أنها من صفات الذات، يعني الله سبحانه وتعالى يوصف بها ولا يوصف بمقابلها. يوصف الله بها ولا يوصف بمقابلها، موصوف بالوجود ولا يوصف بمقابل الوجود وهو العدم، موصوف بالحياة ولا يوصف بمقابل الحياة وهو الموت. هذا معناه. الصفة الأولى الوجود، معناه أن نعتقد جازمين أن الله سبحانه وتعالى موجود لا شك في وجوده. قال الله تعالى في القرآن: أفي الله شك، معناه لا شك في وجود الله. ويقول الله عز وجل: هو الأول، أي لا ابتداء لوجوده، معناه الله وحده الذي ليس له بداية. معناه نؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى من غير شك ولا ريب. وفي الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره: كان الله ولم يكن شيء غيره، كان الله ولم يكن شيء غيره. كان الله أي في الأزل، ولم يكن شيء غيره، معناه وحده في الأزل، معناه لا أزلية بمعنى ليس له بداية إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا الصفة الأولى الوجود، معناه الله موجود لا شك في وجوده، ووجوده ليس له بداية، ووجوده من غير مشابهة لخلقه، معناه نؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى. أما الدليل العقلي على وجود الله سبحانه وتعالى، فنقول الدليل العقلي الإجمالي على وجود الله هو العالم. العالم دليل على وجود الله، العالم يعني كل المخلوقات، يعني الكتابة لا بد لها من كاتب، والنسخ لا بد له من ناسخ، والبناء لا بد له من بناء، والصناعة لا بد لها من صانع. إذن لا بد للفعل من فاعل، إذن لا بد لهذا العالم من خالق خلقه لا يشبهه، وهو الله سبحانه وتعالى. كل شيء يدل على وجود الله عز وجل. الصفة الثانية القدم بكسر القاف. القدم معناه الأزلية، معناه الله ليس له بداية، لم يسبق وجوده عدم، لم يسبق وجوده عدم، ليس له بداية سبحانه وتعالى. إذا قيل الله قديم معناه ليس له بداية. لفظ القديم يطلق على الله ويطلق على غير الله. إذا أطلق على الله كان بمعنى الذي ليس له بداية، إذا أطلق على المخلوق يكون بمعنى تقادم العهد والزمن، بمعنى تقادم العهد والزمن. قال الله تعالى هو الأول، أي الذي ليس له بداية. كل ما سوى الله له بداية، فالذي يدعي أن هناك شيئا مع الله أزلي ليس له بداية فهو مشرك. هؤلاء الذين قالوا بأن العالم أزلي، أو الذين قالوا بأن نوع العالم أزلي، كلاهما على الكفر. الذين قالوا العالم أزلي ليس له بداية بجنسه وأفراده، والذين قالوا العالم بنوعه أزلي فقط دون أفراده، كذلك كفروا، كلاهما في الكفر، جعلوا لله تعالى شريك بل شركاء. ابن تيمية الحراني الذي يسميه الوهابية شيخ الإسلام يقول بأزلية نوع العالم، ذكر هذا الكلام في 7 من كتبه، ذكر هذا الكلام في 7 من كتبه، وهذا كفر صريح. الصفة الثالثة البقاء، معناه الله لا نهاية لوجوده، معناه الله لا نهاية لوجوده. قال الله في القرآن والآخر هو الأول والآخر، الآخر أي الذي ليس له نهاية، لا يطرأ عليه فناء، لا يطرأ عليه موت سبحانه وتعالى. أما البرهان العقلي الذي يدل على أن الله قديم أزلي ليس له بداية، نقول لو لم يكن قديما لكان مخلوقا له بداية، لكان حادثا ولا احتاج إلى من أحدثه، والاحتياج ينافي الألوهية. أما دليل بقاء الله سبحانه وتعالى من حيث العقل أنه لو كان الله سبحانه وتعالى يفنى ويموت لم يكن العالم موجودا، لم يكن العالم موجودا، ومن ثبت قدمه استحال عدمه، ثبت أن الله قديم ليس له بداية فيستحيل عليه العدم، يستحيل عليه الفناء. قد يقول إنسان وكذلك الجنة والنار لا تفنيان، فهل معناه أنهما يشاركان الله في صفة البقاء؟ الجواب لا يشاركان الله في صفة البقاء، إنما بقاء الجنة والنار بإبقاء الله لهما، يعني لولا أن الله شاء لهما البقاء لما بقيا. أما الله تعالى بقاؤه ذاتي، ما معنى بقاؤه ذاتي؟ لا شيء غيره أوجب له ذلك. إذن الصفة الأولى الوجود، معناه الله موجود لا شك في وجوده. الصفة الثانية القدم، الله قديم ليس له بداية. البقاء، الله تعالى باق لا يفنى. هذه الصفات 13 معرفتها فرض عين، ذكر ذلك علماء الإسلام في كتبهم أنه يجب على المكلف أن يعرف أن الله موصوف بهذه الصفات، وهذه يقال لها صفات الذات، يعني القائمة بذات الله. لا نقول حالة بذات الله، ولا نقول هي ذات الله، ولا نقول هي غير الله، ولا نقول هي بعض ذات الله، لا، يقال هي قائمة بذات الله، يعني الله موصوف بها، موصوف بها سبحانه وتعالى. وهذه الصفات أزلية أبدية، من شك في كونها أزلية أبدية لا يكون من المسلمين، أو تردد أو توقف، كان قال أنا لا أقول هي أزلية أو غير أزلية، هذا يكفر. إلى هنا اليوم إن شاء الله، وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.